الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. والتطير هو التشاؤم بالطيور، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يمضي شيئا من سفر أو أمر من الأمور زجر الطير ثم نظر إلى أي اتجاه تسير، فإذا سارت في الاتجاه الذي يحب أمضى عمله وشرع في سفره، وإذا سارت في مكان إلى مكان أو إلى جهة أخرى رجع وقال: لا خير في سفري أو في أمري. وهذا هو أصل التطير. ثم عم التطير إلى غير الطيور، وأصبح بعض هؤلاء يتطيرون بغير الطيور من الناس ومن الدواب ومن بعض أنواع الأمور التي تحصل، حتى وصل الأمر إلى التطير ببعض الأيام وببعض الأزمنة وببعض الأمكنة. فالتطير معناه عام، وإن كان أصله مأخوذ من الطير وهو التشاؤم بالطيور والتأثر بها في سيرها وفي اتجاهها، هذا هو أصل التطير. وهذا الباب عقده المصنف لما جاء في حكم التطير، وذكر من تحت هذا الباب قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومعنى هذه الآية وهي في خطاب آل فرعون، وذلك في قول الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكانوا يتطيرون بموسى، إذا أصابهم خير قالوا: هذا لنا وهذا منا، وإذا أصابهم شر وبلاء وفتنة قالوا: هذا من موسى من شؤمه. قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس في معنى طائرهم: ما قدر الله عليهم وما أصابهم من البلاء وما وقع عليهم من المصائب هي من عند الله، لأن الله هو الذي قدرها. وقيل في معنى طائرهم يعني شؤمهم عند الله عز وجل، أي أنه هو الذي قدر عليهم هذا البلاء بسبب كفرهم وبما اقترفت أيديهم. ولهذا أضاف الطائر لهم وقال: هو من عند الله، فهو مضاف إليهم باعتبار أنهم هم المتسببون في ما أصابهم، وهو من عند الله باعتبار أن الله هو الذي قدره. وهكذا فكل ما يصيب الناس من البلاء فهو من عند الله، مقدر بسبب ذنوب العباد وبسبب ما اقترف الناس. ألا إنما طائرهم عند الله، هذا رد عليهم في دعواهم وفي قولهم في تطيرهم بموسى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي لا يعلمون هذه الحقيقة. وهذا مما يدل على أن من يتطير يكون جاهلا، ولهذا وصفهم الله عز وجل بأن أكثرهم لا يعلمون. ومعنى هذا أن فيهم من يعلم، ولكن هؤلاء الذين يعلمون يلبسون على الذين لا يعلمون، فيقولون: ما أصابكم من البلاء والفتنة هو من موسى، وهم يعلمون أن هذا ليس منه. وهؤلاء الجهلة يغترون بدعوى أولئك. ولهذا قال الله عز وجل في فرعون وفي قومه: فاستخف قومه فأطاعوه، يعني استخف عقولهم ودعاهم إلى الضلال ولبس عليهم فأطاعوه. فبعض هؤلاء الضلال والمنحرفون عن الدين يعلمون الحق ولكنهم يدعون الناس إلى الباطل وإلى مخالفة الأنبياء والرسل للإبقاء على أماكنهم وعلى مراكزهم وعلى مناصبهم. ففي هذه الآية نفي للتطير بنبي من الأنبياء أو ببعض الصالحين أو ببعض المخلوقين، وأن ما يصيب الناس في الحقيقة ليس هو من شؤم فلان أو فلان، وإنما هو مقدر من الله عز وجل بسبب ما اقترف الناس من الذنوب والآثام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم، ثم ذكر هذه الآية من سورة ياسين في قصة المرسلين مع أهل القرية وأصحاب القرية الذين دعوهم فقالوا تطيروا بهم، فقالوا لهم أي قال الرسل لهؤلاء قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم يعني ما أصابكم من البلاء ليس هو من قبل الأنبياء وإنما هو منكم ومعكم، وما قدر عليكم إنما هو بسبب ذنوبكم. وهذا كما أضاف الطائر في الآية الأولى لهم قال ألا إنما طائرهم عند الله، أضاف الطائر لهم طائرهم عند الله، وهنا قال طائركم معكم أي منكم وبسببكم، وهو مقدر من الله، ما يصيبكم من البلاء هو مقدر من الله. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أي إنما تتطيرون عند التذكير وتتطيرون بالرسل عند تذكيرهم لكم، وهذا دليل على جهلهم. ولذا قال بل أنتم قوم مسرفون، والإسراف هو تجاوز الحد في أمر من الأمور، وهم مسرفون بتكذيبهم للأنبياء وبخروجهم عن طاعتهم، فهذا أيضا نفي للتطير وأن ما أصاب هؤلاء من قبل أنفسهم وبما اقترفت أيديهم. ولهذا دائما ما يصيب الناس من البلاء أكثر الناس يحاول التخلص مما أصابه من البلاء أن يلصقه بغيره، يقول هذا من شؤم فلان وهذا من فلان وهذا من شؤم ذلك اليوم أو من شؤم ذلك المكان أو قابلت فلانا، ولو فتش عن عمله لوجد السبب منه، لأن الله عز وجل لو كان فلان صاحب شر فإن الله لا يجازي غيره بعمله، لو لقيت رجلا شريرا أو كافرا فإنك لا تؤاخذ بجريرته، وإنما يؤاخذ الإنسان بما كسب ولا يؤاخذ بظلم غيره وببغي غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا حقيقة أن الشؤم إنما يرجع على الإنسان بسبب عمله، عمله المشؤوم الذي أوقعه في هذا، عمله المذموم هو الذي أوقعه في هذا، وليس هو فعل الناس وليس الزمان ولا المكان، وإنما هذا بسبب ما اقترف. فإذا قدر الله عليه البلاء ظن أنه من غيره، كان السلف على عكس هذا تماما، إذا أصيبوا ببلاء عرفوا أنه من ذنوبه، كان بعضهم يقول عرفت بما قدر علي الفقر، قلت لرجل قبل كذا وقبل 40 سنة يا مفلس، وقال آخر أتيت العلم فأخذت السرة فحرمته، وقال آخر حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. فكانوا يرون أن البلاء الذي يقع عليهم بسبب ذنوبهم، وهذه من المشاهد العظيمة لأهل الفضل والعلم أنهم يعلمون أن ما أصابهم من البلاء بسبب ذنوبهم فيستغفرون ويتوبون. وبعض الجهلة يلصق هذا بغيره ويظن أنه بسبب فلان أو من فلان أو من شؤم فلان أو أنه لقي فلانا، وهذا كله تلبيس بل مخادع للنفس. والواجب على العبد إذا وقع في الذنب أن يستغفر وأن يتوب، وإذا أصابه بلاء أن يصبر وأن يعلم أن ما أصابه فمن نفسه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة من الله والخير من الله، وما يصيب الناس من البلاء بسبب ذنوبهم وبسبب المعاصي، فإن الله يقدر البلاء والمصيبة بالذنب ويرفعها بالتوبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. نعم، التنبيه على هاتين المسألتين، وسبق التنبيه على ذلك، وهو أن هذا فيه رد على هؤلاء المتطيرين، وأن طائرهم مضاف إليهم، قوله طائرهم عند الله طائركم معكم، فأضيف الطائر لهم لأنهم متسببون، وهو من عند الله، أي أن الله هو الذي قدر عليهم البلاء وقدر عليهم المصيبة بسبب ذنوبهم وبسبب ما ارتكبوا، وهؤلاء كلهم كفار، فقدر الله عليهم هذا البلاء بسبب كفرهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، اختلف هنا في لا هل هي ناهية أو نافية، فقيل إنه لا عدوى أي أنه لا ليس لكم ولا يجوز لكم أن تعتقدوا العدوى فتكون ناهية، وقيل أن لا نافية أي لا عدوى أي ليس لها حقيقة، والنفي أبلغ من النهي، لأن نفي حقيقة الشيء أبلغ من وجوده مع النهي عنه، لا عدوى، والنفي يتضمن النهي، فإذا كان الشيء منفي فيقال لا عدوى، فيدخل في هذا من باب أولى أن لا تعتقدوا ما دل الدليل على نفيه، ولكن الذي يظهر أنها للنهي أو أنها للنفي على الصحيح، وذلك لما يأتي بعدها، قال ولا طيرة، وهذا للنفي، لأن المقصود هو نفي حقيقة الطيرة، وأن الطيرة ليس لها أثر في التأثير وليس لها أثر في الناس، وتقدم معنى الطيرة أي أن ليس لها حقيقة، وليست هي مما يدعى فيها أن ما يصيب الناس بسبب التطير، وأن لحركة الطيور أو لغيرها أثر في حياة الناس. ولا هامة، والهامة هو طائر كانوا يتشائمون منه قديما، وكان يقع على البيوت، فإذا وقع على بيت أحدهم قال نعى لي نفسي أو نعت لي هذه الهامة نفسي، وقيل أنها البوم، قيل غيرها، والمقصود أنهم كانوا يتشائمون منها كتشاؤمهم بالطيور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة أي لا أثر لها، وأن هذا الطائر إذا وقع على بيت أو على مكان آخر ليس لهذا تأثير فيما يصيب الناس، وإنما هو وهم يتوهمه الناس. ولا صفر، ولا صفر، وقوله لا صفر اختلف في صفر، فقيل أنها دودة تكون في البطن وأنها شديدة العدوى، حتى إن العرب يقولون أنها أشد عدوى من الجرب، وبهذا قال الإمام سفيان بن عيينة والإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهم من أهل العلم. وقيل إن لا صفر هو التشاؤم بشهر صفر، أي أنهم كانوا يتشاؤمون بشهر صفر ويرون أنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعلى كلا المعنيين فإن دعوى صفر سواء كان هي الدودة التي تكون في الماشية وتكون في الناس وهي شديدة العدوى، أو الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك الشيء وأن يكون له تأثير بغير إرادة الله. وأما بإرادة الله فإن الله يقدر السبب والمسبب، ولو شاء الله عز وجل أبطل السبب وقدر الأمر بغير سبب، والله عز وجل له حكمة، فقد يقدر الشيء بما يرى أن له سببا ظاهرا، وقد يقدر الشيء ولا يعلم الناس له سبب. ولهذا قد يموت الرجل ويقول الأطباء الآن لا نعلم سبب موته، وقد يكون رجل يقول الأطباء أنه ميؤوس من علاجه، فيش فيها الله. فهذا دليل على أن الأمور من الله، ولكن بذل السبب مأمور به في الشرع، وهو أن يفعل الإنسان السبب، يبذل السبب، ولكن الأسباب الشرعية التي أمر بها الشارع. وأما ما ليس بسبب فإنه لا يجوز أن يعتقد فيه أنه سبب، مثل هذه الأشياء التي كانوا يتشائمون منها ويعتقدون أنها من أسباب البلاء ومن أسباب المصائب، فهي ليس لها حقيقة. زاد مسلم قال: ولا نوء ولا غول. والنوء هو النجم، وكانوا يعدون أن هذه الأنواع والنجوم أنها مؤثرة في الكون وأن لها تأثير. ولهذا جاء في الحديث: من قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، يقول الله عز وجل. فكانوا يعدون أن هذه الأنواع وهذه النجوم والكواكب لها تأثير في الكون. وهذا مأخوذ من الصابئة الذين كانوا يعتقدون أن هذا العالم العلوي مؤثر في العالم السفلي، وأن هذه الكواكب والنجوم والأفلاك أنها مؤثرة في العالم السفلي. ولهذا كانوا يعبدون الكواكب كما جاء في محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام له. فهذا مما أخذ عنهم وشاع عند العرب، وكان العرب يعتقدون أنه إذا جاءهم شيء في طلوع هذا الكوكب نسبوه إليه، قالوا مطرنا بنوء كذا، وهذا باطل، فإن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر. وكما أنه أنزل المطر عند طلوع هذا الكوكب، كذلك أنزل المطر في ذلك الزمن وفي ذلك المكان، فهذا المطر لا يضاف إلى الزمن ولا إلى الكوكب ولا إلى المكان ولا إلى الأرض التي نزل فيها المطر من السماء، وإلا فقد يعلق بأشياء كثيرة، فهو مقدر من الله، وهو من رحمة الله عز وجل بعباده. أي ليس لهذا حقيقة. ومقصود لا نوء أي لا تأثير لهذه الأنواع والنجوم كما يدعي من يدعي أنها مؤثرة وأن لها تأثيرا في الناس. ولا غول، والغول هو نوع من الجن يزعم العرب أنه كان يكون في الليل وأنه يأتي بصور مختلفة ويضل الناس عن طريقهم، فيزعمون أن هذا الغول أنه يضل الناس وأنه يصرفهم عن طريقهم، وأنه يأتي بصور شتى ويتصور بصور شتى. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذه تأثير بنفسها، وأنها كما يدعي فيها ويعتقد فيها الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية: نفي العدوى. نعم، نفي العدوى، وهذا فيه تفصيل، وهو أن العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي العدوى المؤثرة بنفسها. وأما تأثير العدوى بإذن الله فإن هذا مما لا ينكر. ولهذا وردت أحاديث في هذا: فر من المجذوم، فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح. وهذه الأحاديث كلها حق، ولكن المقصود بالأحاديث التي دل فيها الأخذ بالسبب في تجنب العدوى أن العدوى سبب من الأسباب المقدرة ولا تنكر، وهذا معروف بالشرع وبالتجربة. وأما دعوى أن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها، بمعنى أن من خالط المريض سيمرض ومن ابتعد عنه سينجو، فإن هذا غير صحيح، فقد يقدر الله المرض للذي فر من المريض، وقد يكتب الله الصحة والعافية والسلامة لمخالط المريض، لكن أمرنا بأخذ الأسباب في الأمراض المعدية وفي غيرها يؤخذ بالأسباب. ولهذا جرى عمل الناس اليوم والأطباء إلى الاحتياط من الأمراض المعدية بعدة أسباب، منها الفصل والحجر الصحي كما يسمونه، وهذا مما يقره الناس العلماء والأطباء ولا ينكر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون ببلد أن يخرج منه أو أن يدخل إليه، وهذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي، وهو أن يمنع من كان خارج البلد أو المكان الذي به الوباء أن يدخل فيه، أو أن يخرج الناس من ذلك البلد الذي فيه الوباء حتى لا ينتشر. وكذلك من الأسباب التي يتخذها الآن بعض الأطباء، التي يتخذها الأطباء ما يسمى بالجرعات التي تكون للوقاية من المرض قبل نزوله، وما يسمى بالتطعيم أو الجرعات الوقائية بإذن الله، فإن هذا لا بأس به، لأنه من باب أخذ السبب، وليس هذا من اعتقاد أن هذه الأمراض مؤثرة بنفسها. فالعدوى المنفية غير المثبتة، فالعدوى المنفية هو اعتقاد أن العدوى مؤثرة بنفسها، وأن كل مريض ستنتقل العدوى منه إلى غيره، وأن هذا متحقق لا محالة، هذا منفي. وأما ما دلت عليه النصوص فهو أن العدوى سبب من الأسباب، وليس كل الأمراض معدية، منها ما هو معدي ومنها ما ليس كذلك، ولكن الله عز وجل إذا شاء أن يعطل هذه الأسباب عطلها، كما يحصل أن بعض الناس الآن يسلم من هذه الأمراض وبعضهم يصاب بها ولو كان في مكان بعيد. فبهذا يتبين الجمع بين النصوص، وهو أن العدوى هي ليست مؤثرة بنفسها، وإنما هي بإرادة الله، وهذا في كل الأسباب. عندما يبذل الإنسان السبب، هل يعتقد أن هذا السبب مؤثر بنفسه؟ إنما يبذل السبب، والتوفيق بيد الله. وكذلك العدوى عندما يتجنبها الإنسان لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسه، ولكن يبذل السبب، والصحة والسلامة والعافية من الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالثة نفي الطيرة. نفي الطيرة كما تقدم هو نفي أن تكون لها حقيقة أو أن تكون مؤثرة، وهذا متضمن النهي عنها. نعم. قال المصنف رحمه الله: الرابعة نفي الهامة. نفي الهامة كما تقدم وهو دعوى تأثير الهامة، وأنها إذا وقعت على البيت أو وقعت قريبا من إنسان أنه سيصاب بالموت، أو كما يقول أهل الجاهلية: نعت لنفسي، فهذا كله باطل. نعم. قال رحمه الله: الخامسة نفي الصفر. نفي الصفر على الاختلاف في معناه كما تقدم، وأن ليس له حقيقة، والشهر هذا ليس هو مؤثر في الناس، وإنما الله عز وجل يقدر فيه وفي غيره، والتقدير الذي دلت عليه النصوص أن الناس قد يتسببون في بعض ما يصيبهم، وقد يقدر الله عز وجل الخير أو الشر، يعني يقدر ما يصيب العباد بسبب ذنوبهم لحكمة يعلمها، ويكون هذا بسبب ذنوبهم أو لحكمة يريد الله عز وجل أن يكفر عن العبد ذنوبه بما يقدر عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قال ولهما أي في الصحيحين أي للشيخين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوة ولا طيرة ويعجبني الفأل. لا عدوة تقدم بيان معناها ولا طيرة وكذلك ويعجبني الفأل. والفأل هو التفاؤل بالخير وهو حسن الظن بالله عز وجل والفرح بما يظهر من العلامات التي تدل على التوفيق هذا هو الفأل. قال العلماء ومن ذلك مثل أن يكون الرجل مريضا فيسمع رجل ينادي يقول يا سالم فيتفاءل بالسلامة أو يريد أن يقضي حاجة فيسمع رجلا يقول يا نجيح فيتفاءل بذلك. وهذا من حسن الظن بالله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم فإن الفرق بين الطيرة والفأل أن الفأل هو حسن الظن بالله وأما التطير فهو سوء ظن بالله عز وجل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ويعجبني الفأل. قال العلماء كل ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبني وأحب كذا وأكره كذا أن الأصل فيه أنه ديني شرعي إلا أن يدل الدليل عليه. فقوله يعجبني الفأل ليس هذا الإعجاب هو أمر جبلي وإنما هو أمر ديني شرعي وهذا بخلاف الضب عندما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كرهه ثم بين سبب الكراهية وقال إنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافي. فهنا بين أن ليس كراهيته للضب يرجع لأمر ديني وشرعي وإنما بين أنه أمر جبلي ولهذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني وأكره وأحب فينظر في هذا. فإذا كان هذا مما يتعلق بالدين فيكون من الدين والشرع وإذا كان من الأمور الطبيعية فإن هذا لا يتعلق به شيء من الدين. ثم هناك يأتي تردد في بعض الأشياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعجبه من الطعام كان يحب الذراع والعسل واللبن وهذه أمور طبيعية لكن بعض الأمور كره النبي صلى الله عليه وسلم مثل كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لتنشيف الأعضاء بعد الوضوء عندما أعطي خرقه قماشا للتنشيف فكرهها كما جاء في الحديث. اختلف العلماء في هذه الكراهية هل هي طبيعية بمعنى أنه كرهها طبعا وأنه لم يعني يرضى بهذا القماش لما يرى فيه أو غيره أو أنه كرهه باعتبار الشرع. ومن قال بهذا قال يكره تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك هذا مختلف فيه. أما الضب فواضح أن الكراهية ليست دينية وهنا قوله يعجبني الفأل فإن هذا الإعجاب يرجع إلى الأمر الديني الشرعي. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. سألوه ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل هو الكلمة الطيبة مثل يسمع كلمة طيبة فيتفأل بها يريد أن يقضي حاجة يسمع رجلا يقول يا موفق فيتفأل يقول هذا إن شاء الله خير هذا دليل خير هذا فأل خير. هذا هو التفاؤل حسن ظن بالله وما يرجو من الخير والتوفيق من الله عز وجل. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل أحسنها الفأل. وهذا الحديث يدل على أن الفأل من الطيرة. قال الإمام ابن القيم هذا مثل ما ذكر الرقى قال إن الرقى والتمائم والتول الشرك، ثم استأثنى من الرقى ما كان من ذكر الله عز وجل. فهنا ذكر أن الطيرة كلها محرمة ثم استثنى منها الفأل، وذلك والفأل إنما كان من الطيرة لأن الذين يتطيرون إما أن يحزنوا أو يفرحوا، فإذا طار الطير إلى ناحية اليمين فرحوا وأمضوا أمرهم وأحسنوا الظن وتفاءلوا، وإن طار إلى ناحية أخرى تشاءموا. فلما كان أحد الأمرين متعلق بالطيرة كان الفأل منها، لكنه ليس على طريقة أهل التطير، فإن أهل التطير يتفاءلون أو يتطيرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، فكان يحب الكلمة الطيبة ويحب الاسم الحسن ويحب الاسم الحسن للمكان إذا نزل فيه، وهذا من باب التفاؤل وليس من باب التطير. ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفأل، هذا مما يدل على أنه منها، لكنه مرخص من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، فالفأل منها وهو ممدوح. ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، فالفأل لا يرد مسلم ولا يمضيه، ولكنه يتفاءل، بمعنى أنه إن لم يسمع كلمة طيبة لا يرده هذا عن أمره. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا رأى شيئا يكرهه وسمع كلمة خبيثة أو كلمة يتشاؤم منها أهل التشاؤم لا يرجع ولا يرده هذا عن أمره وعن سيره وعن فعله، وإنما يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا دعاء توجه إلى الله عز وجل، وفيه أن الحسنات من الله عز وجل، لأنه هو الذي يقدرها بفضله وبرحمته، وأنه لا يدفع السيئات إلا هو بقدرته وبرحمته. قال ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول بمعنى لا حول من التحول، أي لا تحول لنا من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان ومن أمر لآخر، ولا قوة لنا على شيء، لا حول ولا قوة، أي لا تحول لنا ولا قوة ولا قدرة لنا على أمر من الأمور إلا بك. وهذا فيه توكل على الله عز وجل، ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وهي من أعظم الأسباب التي يحصل بها التوفيق إذا ما لازمها المسلم توكل على الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. نعم، أن الفأل ليس من الطيرة المحرمة بل هو مستحب كما دل عليه الحديث. قال رحمه الله السابعة تفسير الفأل. نعم، تفسير الفأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهذا مما يدل على أن التطير من الشرك، وأنه مما يتنافى مع التوحيد، والتطير هو من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن هذه أسبابا لوقوع هذه الأمور، وأما إذا اعتقد أن هذه الطيور بنفسها مؤثرة وأنها تدفع السيئات تجلب الخيرات ولها تأثير في توفيق الناس فهذا شرك، وهو من الشرك في الربوبية، وهو أقبح من الشرك في الألوهية، لأن الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية، وهو اعتقاد أن لله شريكا في ربوبيته وفي تدبيره. وقوله في الجملة الثانية الطيرة شرك، هذا تأكيد للجملة الأولى، وهو من أنواع المؤكدات، وهو التكرار للجملة وللعبارة على سبيل التأكيد لها. قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا كما ذكر أبو داود أنه من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله وما منا إلا، وحذف المستثنى، والتقدير وما منا إلا ما قد يحصل في قلبه شيء من ذلك ولكن الله يذهبه بالتوكل، وحذف المستثنى لأنه من الأمور التي ينبغي أن لا تضاف إلى النفس. ولهذا قال وما منا إلا، أي إلا قد يعرض من يعرض له هذا الشيء في نفسه، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي أنه ما يقع في النفس وما يدور في النفس من الخطرات فإن الله يذهبه بالتوكل. فإن المسلم إذا عرض له شيء من ذلك ثم توكل على الله وعلم أن الأمور بيد الله وأن الأمور مقدرة من الله، وأنه إذا توكل على الله صرف عنه الشر وحصل له الخير الذي يريد، فإنه يذهب ما في نفسه من هذه الوساوس. وهذا دليل على أن التوكل يذهب بالطيرة وبالتطير والتشاؤم، لأن التوكل هو اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، والمسلم إذا فوض أمره إلى الله رزقه قوة ويقينا في نفسه وقوي في دينه وفي إيمانه، بل له قوة في بدنه، فإن المتوكل على الله قوي في عزيمته قوي في بدنه، وهو من أبعد الناس عن التأثر بهذه الوساوس. ومن كان متأثرا بهذه الخطرات بهذه الوساوس وينقاد لها فإنه ضعيف، لهذا تجد في هؤلاء التردد والاضطراب وعدم اليقين وعدم الثقة بالله عز وجل، وذلك لأن هذه الأمور تضعف القلب وتضعف التوكل تضعف المراقبة لله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. نعم، أن ما يقع في القلب من ذلك بالكراهة وما يكرهه الإنسان فإن هذا يقع ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهذا متفق مع القاعدة ومع الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا من عفو الله أن ما تحدثت به النفس أو ما جال في النفس من الخطرات والوساوس إذا لم يتكلم به الإنسان فإن الله يعفو عنه، فمن وجد شيئا من ذلك فلا يتحدث به، والله عز وجل لا يؤاخذه بذلك، ثم يتوكل على الله ويدعو الله ويصرف الله عز وجل عن هذا الأمر بتوكله على الله. قال رحمه الله العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. تصريح بأن الطيرة شرك وهي بحسبها، فإذا كان اعتقاد أنها سبب من الله عز وجل فإن هذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أن هذه الطيور أو ما يتطير به مؤثر بذاته فإن هذا شرك أكبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قال ولأحمد من حديث ابن عمر قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، هذا هو تعريف الطيرة التي يؤاخذ بها الإنسان، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وأما إذا وجد في نفسه شيئا منها ولم ترده وكره ذلك فإن هذا لا يؤاخذ بذلك، فهذا تعريف الطيرة، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية أنهم يزجرون الطير فإذا تحركت إلى ناحية يكرهونها رجعوا، وإذا تحركت إلى ناحية يحبونها مضوا في سفرهم وفي سيرهم. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يقول هذا الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك، أي الخير لا يكون إلا منك، ولا يحصل إلا منك وبتقديرك، ولا طير إلا طيرك، هذا كما جاء في الآيات إنما طائركم عند الله، فأي هو المقدر لذلك الأمر، وليس هناك حقيقة للتطير، وإنما هذه الأمور التي تقع هي مقدرة من الله عز وجل. ولا إله غيرك، ليس لنا إله غيرك، فكما أنه لا رب لنا سواك فلا إله لنا غيرك، وهذا فيه الإقرار بالربوبية والألوهية، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، هذا إقرار بالربوبية، ولا إله غيرك هذا إقرار بالألوهية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. ذكر ما يقول من وجد ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا هو المعنى السابق، يعني أن التطير والطيرة هي ما رد الإنسان عن الشيء، إما يمضيه أو يرده، وهذا مما يدل على الحقيقة للتطير، وأنه يؤثر في هذا المتطير، فإما أن يمضي وإما أن يرجع، سواء كان هذا في سفر أو في أمر من الأمور الأخرى. وقد جاء الله عز وجل وشرع الله للأمة ما هو خير من هذه الأمور، وهو الاستخارة، فإن الإنسان يستخير الله قبل أن يدخل في أمر من الأمور، من سفر أو في تجارة أو زواج أو أمر من الأمور العظيمة، فإنه يستخير الله، توكل على الله، وهذا خير مما كان يفعله أهل الجاهلية في زجر الطيور، يستخير الله عز وجل ويدعو الله، فإذا قدر الله وعلم الله أن له فيه في هذا الأمر خير قدره له، وإن علم أن له فيه شرا وفتنة وبلاء صرفه عنه. والإنسان إذا بذل السبب، توكل على الله واستخار الله عز وجل، فإنه بعد ذلك يرضى بما قسم الله له. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. تفسير الطيرة المذمومة وهي ما أمضى الإنسان أو رده، وأما ما يقع في النفس من الوساوس والخطرات، وأن بعض الناس قد يتشائم بشيء أو يحصل له أن يتطير بشيء في نفسه، فإذا لم يحدث نفسه، إن لم يتكلم به، وإنما لم يتجاوز حديث النفس ولم يحمله على فعل أو ترك، فإن هذا لا يضره، ويذهبه الله بالتوكل كما قال ابن مسعود. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا عرفنا رجلا بالحسد فحاولنا الابتعاد عنه، فهل يعد هذا من الطيرة؟ هذه الأمور إذا كانت الأمور متحققة ومعروف مجرب في أن فلان قد يصيب بالحسد، وأنه بإذن الله يصيب بالعين، فإنه يتجنب من باب الأخذ بالسبب دون مبالغة في ذلك. وأما إذا كان مجرد ظنون ووساوس، إنه لا ينبغي أن يساء الظن بالمسلمين بناء على وساوس وعلى أمور ليس لها حقيقة. قل سائل: المصائب التي تقدر على الصالحين هل هي بسبب المعاصي؟ لله حكمة، لا يعرف على وجه التفصيل حكمة الله عز وجل في ذلك، ولهذا قال الإمام أحمد في القدر: القدر سر الله، فلا يعلم حكمة الله فيما يقدر على عباده إلا هو، ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يحكم بما يصيب الناس فيقول هذا قدر الله له الخير، هذا دليل على أن الله رضي عنه، هذا قدر عليه البلاء، هذا دليل على أن الله